بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبتدئ في هذا اليوم وفي مكان هذا اليوم الذي قبله في هذه الرسالة التي هي شرح إلى نية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي، عالم من العلماء المشهورين وله مؤلفات كثيرة مشهورة ومعروفة، وله أثر في الفقه الحنبلي عظيم، وألف هذه الرسالة شرحا للامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأهميتها ولكذلك علو منزلة وإمامة مؤلفها، ولهذا كان اعتناء الناس بهذه المنظومة. ومن هؤلاء هذا الشيخ العلامة رحمه الله تعالى، وسيمر معنا في هذه الرسالة مباحث نفيسة بديعة، وهو كغيره من العلماء له وعليه، وهي رسالة مفيدة، ومع ذلك لم تخلو، أي لم يخلو هذا الشرح من بعض المسائل التي سينبه إن شاء الله عليها في موضعها. طيب، نقرأ المقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، الحمد لله العلي الكبير السميع العليم الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المريد القدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وأصحابه. ما أفل باطل ما استضحى الحق المنير. أراد بهذه المقدمة رحمه الله تعالى أن يستفتح هذا الكتاب بما يشعر أن في هذه الرسالة فارق وفاصل، مفارقة ومفاطرة لأهل الباطل بإيضاح عقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة. قال: أما بعد، لما وقفت على أبيات عديدة جامعة للمسائل المتفق عليها عند السلف مفيدة حاوية لأمهات مسائل الاعتقاد تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنت منذ زمن أتطلب لها شرحا جامعا لأكون خلفه تابعا، فلم أجد شيئا من ذلك، فاستخرت الله تعالى وطلبت منه المعونة والسداد أن أضع عليها شرحا مفيدا يذكر الطالب ويفيد الراغب، يذكر الطالب يعني الذي مرت عليه بعض المسائل فيكون جمعها في هذا الشرح، ويفيد الراغب أي في الشرح الذي يبحث عن شرح في هذا الكتاب فيجد له شرحا. قال: جانبت فيه الإطناب الممل أي الإطالة والاختصار المخل، ورتبته على عدة فصول ومقدمة وخاتمة، وضعته لنفسي ولمن شاء الله من بعدي لضرورة كونها لم تشرح، وإلا فلست من أهل ذلك الشأن ولا من خيل ذلك الميدان، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، وإلا فهو أحد العلماء الأعلام. قال: وسميته اللآلئ والبهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، وأسأل الله أن ينفع به من اشتغل به وأن يتغمده برحمته إنه أرحم الراحمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومعنى اللآلئ البهية، ما معنى اللآلئ البهية؟ اللآلئ البهية إيش هذا معنى؟ جمع لؤلؤة، واللؤلؤة اسم جنس في شيء من جواهر البحر، لكنه عند العرب أوسع من ذلك، كل ما يعطي جمال تلك الجوهرة التي تسمى اللؤلؤة يسمى لآلئ، ولهذا يقولون الزجاج يتلألأ يعني تشبه بجماله وإضاءته واستنارته باللؤلؤة. فاللآلئ البهية إما جمع لؤلؤ وإما جمع كل شيء يتلألأ. والمراد هنا لألأة معنوية يعني إنارة وإضاءة واستنارة معنوية، والبهية أي صفة للؤلؤ، لكن ما معناها من البهاء والصفاء وكذلك زيادة النور والضياء. قال رحمه الله: مقدمة تشتمل على عدة تعريفات. الأول منها: اعلم وفقك الله تعالى أن الملة المحمدية تنقسم إلى نوعين، اعتقاديات وعمليات. فالأولى هي التي لم تتعلق بكيفية عمل، مثل اعتقاد وجود الباري القادر المختار وحدانيته، وتسمى أصلية. أراد لهذا رحمه الله تعالى أن ينبه إلى ما قد سيأتي ذكره من مسائل آتية في هذا الشرح، من قوله: هذا من المسائل العملية، أو هذا من المسائل الاعتقادية. فيريد أن يفرق، فذكر هذا الضابط في التفريق بين المسائل الاعتقادية والمسائل العملية. فبين أن المسائل الاعتقادية هي التي لا يتعلق بها عمل، وإنما يتعلق بها اعتقاد. ومعنى الاعتقاد هو عقد القلب، عقد القلب على الشيء، والعقد هو النفس كالحد إذا عقد، والمراد جزم القلب ويقينه على الشيء الذي تعلق به، سواء كانت عقيدة صحيحة أو كانت عقيدة فاسدة، لكنها في دين الإسلام عقيدة صحيحة وفي غير دين الإسلام عقيدة فاسدة. وقوله: وجود الباري القادر المختار، المراد بذلك أن هذه عقيدة توجد في قلب المؤمن، فيها يقين وعقد القلب على هذا الشيء. ووحدانيته يعني ليس له شريك، معنى وحدانيته أي ليس له شريك مع الله جل وعلا في هذا الوصف، وهو أمر الوحدانية. والوحدانية عام يشمل وحدانية ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لأنه الرب الخالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وتسمى أصلية، أي هذه الأشياء تسمى أصلية الاعتقاد. قال: والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية. ومر معنا أن هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم محدث. وأول من أحدثه هم المعتزلة، ومن ذهب إليهم وطريقتهم، ويريدون بذلك التفريق في أخبار الآحاد بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، التي يسمون الأولى أصول ويسمون الثانية فروع. وهذا التقسيم تقسيم محدث، وحذر منه العلماء كما مر معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دروس سابقة وغيره. فإن قال قائل: هل يخفى مثل هذا الكلام على مثل هذا العالم؟ الجواب أنه لا مانع أن يكون قد خفي عليه، والغالب أنه لم يخفى عليه. فإذا كان لم يخفى عليه، فلماذا عبر به أو يعبر به مثله كثير من العلماء ناعمين بأن هذا من التفسير المحدث؟ الجواب على ذلك أنهم أجابوا، أي أجاب أهل العلم عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن هذا التقسيم يتعامل به من يتعامل من أهل العلم مع علمهم، إن كانوا قد علموا بأنه تقسيم محدث، لأحد أمرين. الأمر الأول أنهم يريدون بالأصول ليس على تعبير هؤلاء من أن الأصول مسائل العقدية والفروع المسائل العملية، لا، ولكنهم يريدون بالأصول المسائل الكبيرة التي ترجع إليها المسائل الصغيرة، ويريدون بالفروع المسائل الصغيرة التي تتفرع عن تلك المسائل الكبيرة، سواء كانت عقدية أو كانت عملية، سواء كانت فقهية في العبادات أو في المعاملات أو بغير ذلك. وجواب آخر أنهم أحيانا يريدون نفس التقسيم الذي حذر منه العلماء، ولكن ليس هذا لأنهم يتساهلون بهذا الباب ولا يبالون بكون هذا التقسيم محدث، وإنما هذا منهم من باب تحديث الناس بما يعرفون، تحديث الناس بما يعرفون، لأنه اشتهر بكتب كثير من أهل العلم واصطلح هذا الاصطلاح، فصار اصطلاحا بين كثير من أهل العلم، يحتاج من يريد أن يعبر أن يذكره، فيذكره من باب تحديث الناس بما يعرفون، مع تنبيهه أن هذا التقسيم تقسيم محدث. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه بعدد من كتبه أن هذا التقسيم تقسيم محدث، ومع ذلك نجده في بعض المواضع من كتبه يذكر هذا التقسيم، وليس هذا تناقضا منه، ولكنه يحدث الناس بما يعرفون، فكأنه يقول قد نبهت أن هذا التقسيم تقسيم محدث، فكفاني تنبيهي فيما قد بث في كتبي وفي كلامي وما أتكلم به، لأني أكلم الناس بما يعرفون، يكلم الناس بما يعرفون. ومع هذا كله فالأولى والأفضل والأكمل ترك هذا التعبير، فيعبر بدلا من مسائل عقدية ومسائل عملية، كما صنع المؤلف في أصل كلامه ومبتدئه رحمه الله. قال: والمتعلق بالاعتقاديات هو علم التوحيد والصفات وعلم أصول الدين. علم التوحيد أي ما يتعلق بالله جل وعلا خاصة، أن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويوحد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. وهل أقسام التوحيد ثلاثة أم أربعة؟ الذي عليه أهل العلم أن أقسام التوحيد ثلاثة، لأن التوحيد إذا أطلق أريد به توحيد الله جل وعلا خاصة، فمن الخطأ أن نقول أقسام التوحيد أربعة، بل نقول أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فإن أردنا توحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، فهنا يأتي تعبير آخر لأهل العلم، وهو أنهم يقولون التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الرسول وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل وهو الله جل وعلا ينقسم إلى ثلاث أقسام، وتوحيد الرسول ينقسم إلى قسم واحد وهو توحيد المتابعة. وهذا أفضل من وجهين، يعني أننا إذا أردنا أن نذكر الأربع الأقسام فلا نذكرها مع بعض، بل نذكر على هذا التقسيم لوجهين. الوجه الأول أن هذا هو تعبير أهل العلم، كما ذكر وأشار إلى ذلك ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، وغيره من أهل العلم كابن القيم ألمح إلى هذا المعنى في عدد من كتبه. والأمر الثاني أن هذا أدعى لعدم الخلط فيما يتعلق بحق الله ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يدخل حق النبي عليه الصلاة والسلام مع حق الله فيكون بذلك الخلط والشبهة واللبس والواجب في مثل هذا المقام التفريع. فمقام النبوة مقام النبوة، ومقام الرب جل وعلا هو مقام الخالق الذي لا يشاركه في شيء من أمره أحد. قال: ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه. وأما الصفات، علم التوحيد الصفات، الصفات يعني جمع صفة، والمراد به مباحث الصفات، وهي كثيرة، ما يتعلق بالصفات الذاتية والصفات الفعلية، صفات الخبرية والصفات المعنوية، صفات الثبوتية والصفات المنفية وغير ذلك من مباحث الصفات. ثم ما دل الدليل على إثباته، وما دل الدليل على التوقف فيه، وما دل الدليل على التفصيل فيه، وغير ذلك من مباحث كثيرة تتعلق بالصفات، فهو مما يدخل في علم الاعتقاديات أو علم الاعتقاد. وهذا لعلم أصول الدين، والمراد لعلم أصول الدين أي ما زاد عما يتعلق بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام، يعني ما زاد عن الشهادتين. مثل ماذا؟ أصول الدين، ها، أركان الإيمان كم؟ ستة. ما هي؟ هد إيمان بالله، نعم، وهذه أصول الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا كله يدخل في علم الاعتقاد. قال: ولما كان هذا العلم هم لابتناء العمليات عليه، أورد البراهين والحجج عليه، واكتفوا بالعمليات بالظن المستفاد من الأدلة السمعية. طيب، نترك هذا إلى الدرس اللاحق، لأنه سيطول وقد انتهى الوقت.